understand each other. لكن هول هن الكليبات لقلنا كانت هيك بداية حلوة كتير مع نور وهالقد هيك حلوة كتير وهو بتلمسه كتير ترنيمة. وبدي أقول للمخرج كلود كان الكاميرامنية والمخرج تقطيعون كتير حلو بقى كمان بحب شجع الكل سنبشين هالحلقة بتشجيع حلوة التشجيع الصادق كتير بحبه صحيح. ما بحب زيدا يعني أنا بس شجع هيك بتذكر الياس ما عم يحضرني بس بوجهله تحية الياس تعلمت شيء منه حبيته انه انا كثير بس شجع ما رح تغير كثير شخصيتي بس بقول واو بيسطر جنون مش معقول كذا هلا صرت بقول كثير حلو او حلو وبيكون طالع مني كل هوليك بس مرات اذا كل شيء بنقول جنون جنون بيسطل بتروح مفعول بتروح مفعوله بقى هيك تعلمت اذا اجى شي نهار جنون قول جنون يطلع جنون بس الخير كيفكم نشكر الله كيفك انت يا ريكو انا ما بعرف على اساس كنت هيك شوي فيزيكلي تعبان بس لاحظت صلينا قبل الحلقه في شيء سحري بالبرنامج في شيء باور او على الساعه القدس هيدا هو شو عنا اليوم اليوم في عنا كثير اشياء بس قبل لاحظين انه الخمسه صاروا اربعه مرات هيك بصير كثير بقى بنوجه تحيه كثير لتمار منا موجوده معنا بالجسد انما اكيد بالروح نحن بنكون عم تحضرنا عندها سات سفن ابصر اذا عم تحضرنا ما بنعرف ما بعتقد عندها ما بعتقد عندها بس اكيد انا بكره بخبرها كل شيء عملناه وقلناه جويس شو شو عندك انت هيك محضره شيء انبسطت اليوم اكيد نسأل سؤال من جاكي جاكو أوكي. وكان سؤال بين بسيط هو يمكن بسيط بس في نفس الوقت كتير عميق وفيه هيك صعب ولأنه كتير بيعمل تحدي لألنا فجيت لحضرة على أساس ربع ساعة تلت ساعة أخذ معي شي ساعة ساعتين أنا أقرأ وهيك أنا استفدت قريت كتير أكيد أكتر مما مش حأحكي ساعتين بس هيدا كمان مقطع صغير من برنامجنا اليوم بدي أشكرهم كتير للأشخاص اللي عم تبعتوا لنا عم تبعتوا اسئله وصدقونا من قلبنا بنكون عم نحضر لان احنا عم نستفيد وانتو نور كمان شو عنا اليوم في موفي الك موفي الك اليوم وعرفت انه الفيلم انا محمس لانه تهديك الحلقه قدمت قلت الفيلم هو نوح وانا كثير حبيته مزبوط فانا محمس هيك لنتناقش نشوف نحكي نتناقش عنه انا حضرته انا كمان حضرته انتو حضرته وما نقول شيء تنشوف شو بدنا نعلق كل واحد انا من بعد ما انت قلت انه بدنا نحكي عنه انا اصلا بدي احضر لانه ليش كنا جمعتين ما نقدر فكمان هالجمعة رحنا وصلنا مأخرين صرنا قديش عم نوصل على نحن هلا من حمسك ومن خليك تشوف الزوايا الجديدة عنا انستا لك كمان لنور دايما بحضرنا اياها صرنا وقت وعنا سي دي لانشينج لأدوين اللي كان معنا بحلقتين سابقين وصوته حلو ونشوف هيك سي دي لانشينج شو في بقلب السي دي الترانيم لكن عنا كتير امور شو رأيكم هيك نرجع منبلش على القليله او لا بنقرا ايميلات انا بدي اطلع كالتكليب شو ايه فينا نقرا ايميلين يلا اذا بدكم واحد هو من فيسبوك واو شو غريب صار لي زمان مش ماسكه هذا الشيء بايدي وعم بقرا بس في حدا بعث لنا صوره اذا بتحبوا تفرجوا محطوط هيك الصوره ليسوع هذا الكتاب الكتاب المقدس وهو بعتبره هو كتاب الحياة مظبوط واحد بيرتاح بهالكتاب وفي عنا كمان طلبة الصلاة هي من ميرنا أشرف ميرنا أشرف بتقول هاي عاملين ايه أنا بحبكم كتير كتير قوي وبتمنى انكم تكونوا في افضل حال شكرا لك يا ميرنا نحن كمان كنا منيح وشكرا على محبتك انا محتاجه صلواتكم كثير عشان بابا عمل عمليه ومحتاجه تصلوا له كثير عشان انا بحبه قوي بليز صلوا له ثانكس نايس كان فيري جود قديش بنبسط وقت الاولاد هيك بيعبروا عن محبتهم لاهاليهم بنشوف اوقات صعبه انه يعملوا هذا الشيء بقى قديش حلو انه عم تطلب انه بليز صلوا له بس لانه انا بحبه مش اكثر ولا اقل 100% سلام وفي سلام كمان من مارتينا من مصر قلت اسمها صح مزبوط مارتينا من مصر وبتطلب انه تصلوا لها مشان الامتحانات لكن مارتينا من مصر كمان بنوجه لها تحيه عملت اللي علي يا مارتينا اوكي و لكن شو رايكم فينا نروح نتذكر كان معنا الاسبوع الماضي صديقه لنا تعرفنا عليها مايا مرنمه كمان بنشوف الكليب سوا وبنرجع بنحضر اول سؤال لجويس حضرته هيك بيكون موضوعنا لاول حلقه تسكر الابواب بوجهك وتفكر انه الله بعيد. لما تسكر الابواب بوجهك وتفكر انه الله بعيد، تذكر انه الله بيحبك فدا ذاته على الصليب. بيموت وهبنا السلام، حبه حقيقة مش كلام. همك لربك دايما قول فاديك حدك على طول. بيموت وهبنا السلام، حبه حقيقة مش كلام. بوجهك وتفكر انه الله بعيد، لما تسكر الابواب بوجهك وتفكر انه الله بعيد، تذكر انه الله بيحبك فدا ذاته على الصليب. بيموت وهبنا السلام، حبه حقيقة مش كلام. دايما قول فديك حدك على طول. بيموت وهبنا السلام، حبه حقيقة مش كلام. همك لربك دايما قول فديك حدك على طول، فديك حدك على طول. لكن قبل ما انا بلش موضوعي بدي اوجه تحيه لربيكا. هاي ربيكا عم تحضرنا. هاي نور عم بيوجه لك تحيه بس خلص. لا انا عم بوجهها تحيه. انت اوكي. لا جويس باسمنا كلنا. اوكي. وكمان كنت حابه اوجه تحيه لمايا كمان، شرط ما عم تحضرنا اليوم اذا بتقدر هيك لان انبسطنا فيك هذيك الجمعه. سو هيدا الايميل المسج الصغيره والحلوه بتقول والحلو بقول كنت عايز اسالكم سؤال، هو ربنا ممكن ياخذ منك حاجه انت مشغول بيها اكتر منه، او يبعدك عن شخص حتى لو الشخص ده مش بيبعدك عن ربنا زي لما اخذ اسحاق من ابراهيم ولا لا؟ ولو طب ليه وامتى يعمل كده؟ سؤال حلو. هي بشو معلقه تهيك عم تسال؟ يعني هي مجوزه او ما بنعرف شيء؟ ما بنعرف. فانا يعني بالموضوع في اكثر مثل احتمال، جربت انه كلهم اخذهم، انه هل اذا نحن تعلقنا بشيء او انشغلنا بشيء اكثر من اللازم هل الله بياخده حتى لو هذا الشيء ما بيبعدنا عن الله؟ وربطتهم بابراهيم واسحاق. فانا حبلش بس افسر شو صار مع ابراهيم واسحاق اذا كان هذا هو الموضوع. أكيد. وروح يمكن لكف الموضوع. اول شيء الله قال لابراهيم انه انا بدي اعطيك نسل كثير كبير. وخطير ابراهيم وخطيرت ساره وهذا الشيء ما كان عم بيصير. اوكي. فبعدين من بعد فتره كبيره برجع الله بيعطيه اسحاق مشان الله يمتحن بعدين، وهيك بقولوا كانه الله يمتحن او يشوف ثقه ابراهيم فيه. فبيطلب منه بيطلب الله من ابراهيم انه يقدم اسحاق ذبيحه. بهذيك الايام كانوا ما كان كثير غريب انه الناس تقدم ذبايح، كان هذا الشيء لانه كانت الناس ما بتعرف بعض اله عندها الاختراعات كانت تعمل ذبائح بشريه. فيمكن ابراهيم ما بيعرف كثير بعض الله، يمكن قال يمكن هذا الاله هيك بيطلب. بس كان اغرب منه انه كيف طلب مني الله، كيف الله وعدني بنسر واخيرا اجى اسحاق واخر شيء عم بقول لي انا قدمه يعني انه من وين شو هال لكن شو هالوعد هيدا. ف القصه بتفرجينا ثقه ابراهيم بالله مع انه كان كثير غريب وقاسي طلب الله له انه انت عم تعطيني اعطيتني هالابن وبعدين عم تطلب مني انا بحبه وعم تطلب مني انا اتخلى عنه اكزاكتلي. بس بنشوف انه ابراهيم مع انه كان هذا الشيء صعب بس حط اسحاق على المذبح كمان ليقدموا ذبيحه وكانه واثق انه اذا الله قال لي بده يعطيني نسل انا بدي اوثق لو هيدا الطلب بده يصير لو هيدا كان طالب كثير غريب ولو انا بديته وكثير كثير ببكي لابراهيم مش بس غريب وكثير رح يجرحه ويخزقه اكيد انه عم يقتل ابنه مزبوط فا اوكي فعشان هيك بقول كلمة مقدس انه ابراهيم بقول بين بالايمان بلش الايمان يعني كانه هو ايمن نوعا ما بالله وثق فيه بكلامه. هلا هي سؤالها هيدا بنحطه على جنب يعني ما رح اذا الله لانه حب اسحاق اكثر لانه ابراهيم حب اسحاق اكثر من الله عمل هيك لا بس هيدي وحده من الاختبارات اللي صارت مع ابراهيم. نحن كثير من الاوقات نتعلق باشخاص او بامور اللي هي بحياتنا بتبعدنا عن الله يمكن واضحه يمكن خطيه يمكن بكثير من الامور ولكن حتى نفس الوقت لو شخص او هذا الشيء ما بيبعدنا عن الله بحد ذاته نحن بنبتعد عن الله من وراء محبتنا له او انه نتعلق فيه كثير. مثلا هي عم تحكي عن شخص يمكن هذا الشخص ما بيمنعها تروح على الكنيسه بتقول انا ما عم بعدنا الله ما بيمنعني اروح على الكنيسه ولا بيمنعني صلي اعتبري اذا كان جوزها فينا نحكي إيه هيك كثير ما عم بيبعدني عن الكنيسه او خطيبه او شيء. بس خلينا نفحص نحن ذاتنا وخليها هي كمان تفحص ذاتها هلا ان كان هذا الشيء مزبوط وانا كثير حبيت هذه الاسئله. اول شيء او هدول النقاط اول شيء اذا نصرف وقتنا كله معه لمين؟ لهذا الشخص او هيدا الشيء وما بنعطي وقت ابدا لله. اذا منعيش وبفكر انه ولا ممكن انا اكون مبسوطه اذا هذا الشخص مش بحياتي. حلوه اوكي حلوة. انا هون ببلش انا هون احس بتبكيت مرات من الرب على امور لإلي. هيدي كمان منعيش اذا منعيش بفكر انه انا بتنتهي حياتي او بموت اذا هذا الشخص بطل بحياتي يعني انا ما في اكمل حياتي فيه بلا. وهيدا شيء انا هلا هيك بقوله على الهواء انه انا هيدي النقطه هلا انا صرعت فيها كثير اول زواج وكنت ابكي منها اللي هي انه القلق الدايم والخوف الدايم على سلامه هيدا الشخص على سلامه زوجك ليس على سلامه الناس حلو لاني عارفه سو انا كنت قوم عم ببكي بس على الفكره انه انا كيف اذا او لو اذا صار اذا انا خسرت الياس انا ما في اقول انا ما في اقعد ابكي اوكي فبلش صراع معي اللي هو مش عم بصير اللي هو ما حيصير ما في شيء يعني نشكر الله اثنيناتنا بخير بس هيدي الفكره عملتلي كئيب عملتلي خوف كثير عميق. وضع ثقه كامله بهيدا الشخص او بهيدا الشيء. الاتكال الوحيد وهيدي بتصير مرات يمكن مع النسوان بدي اقولها يمكن بتصير اكثر للشبع النفسي والعاطفة والتشجيع اللي هي من أو هو على كمان بده يجي من شخص واحد اللي هو زوجة مرات وقيمتي لنفسي نابعة منه وقتا هو يقول لي أنا بحبك أنا بكون مبسوطة ويقول لي أنا حلوة أنا بكون نفسيتي مرتاحة وقت هذا الشخص ما يكون عم بيعطيني أهمية هالوقت أو مشغول بشي تاني أنا بحس حالي أنه أنا فشلانة مزبوط سو بدي أحكي كأنه هيدا الشيء اللي نحن بدنا نحكي عنه أو الشخص اللي هو فيه يكون صنم. ليش لأنه شفته قديش أنا كتير بقول أنا ما في عيش بلا هالشخص أنا ولا ممكن عيش بلا هالشخص وحتى وصلنا كنت عم تحكي مرة عن اولادها انه قديش مرات كمان الام يعني هيدا الشيء اكيد طبيعي نقول انه الام قد ايه بتحب اولادها بس قد ايه مرات حتى كاهل بنحط اولادنا كاصنام بدل فهيدي كمان مش بصير نعيش لهم تيفهموا يمكن كلمه اللي عم يسمعوا اصنام لانه بس نقول صنم يعني الناس تركع له بتتعبد له اذا بدنا ناخذها وثنيا هيدي يمكن من زمان بس هلا صار في كثير انواع مزبوط هلا بدي احكي شو هو الصنم كمان هدول الافكار فينا نفحص انفسنا فيهم. الصنم هو حيلا شيء اللي انا اشارش انا بحبه اكثر من المسيح بقلبي كل شيء انا مقتنع وبآمن انه انا لازم يكون عندي اياه لكون مبسوط. اللي هو مش المسيح، كل شيء بعيد انا مستعبد له يعني. مش ضروري مستعبد، انه مش ضروري مستعبد. هو يعني بنت كل شيء غير المسيح اللي انا ضروري يكون عندي اياه لكون مبسوط. أوكي. أوكي. اوكي. هيدي شغلة. شيء اخر او شخص اخر اللي انا كمان باخذ منه هويتي اللي هو كمان غير الله. اذا الله بيقول لي انا هيك، انا بحاجه حدا تاني يكون عم بيعطيني هويه معينه. كمان هيدي هي هي فكر، هي شخص، او هي شغله. مثلا مثلا جمالي كثير مهم، جسمي اذا انا بخسره، مصرياتي، ماي سوشيال ستاتس، يعني انا اجتماعيا انا وين، اذا انا بخسر موقع اجتماعي مزبوط. زوجي قلنا شهاداتي، هدول بيعطوني هويتي انا بدل مسيح. انا كان انا مسيحي اول شيء، مش مسيحي عم نحكي كطائفيا، بحكي انا اول شيء شو اكزاكتلي. مواهبي، اذا انا بتنشال مواهبي، اذا انا خسرت صوتي انا هويتي وين؟ هل هي هويتي انه انا مرنمه او هويتي انا بالمسيح؟ كمان شيء ثاني، شيء انا كثير بحط انفستمنت فيه، كثير انا بستثمر فيه، بركز عليه، بهتم فيه، وكمان مش هو المسيح. شيء انا مستعد انه اتخلى عن عائلتي او علاقاتي كرماله، ويمكن بصرف مصرياتي اكثر من اللازم كرماله. وهيدي كثير حبيتها، اول شيء ما فهمتها بس قعدت افكر فيها اللي هي بالانجليزي it is often the opposite of what I fear the most، يعني هي عكس خوفي الكبير. يعني فكرت فيه، انا هيدا صنعي مثلا، انا كثير بخاف. هلا انا فيه من بعد ما حبلت انا نصحت كثير، انا كثير كثير كثير كثير بخاف، كنت انصح. سو انا ليش تفكر، انا ليش خوفي، انا ليه نصحت، شو عكسها هي الضعف؟ هل انا حسيت، هل انا يا رب عندي صنم هو انه انا اكون ضعيفه بهذا الشيء مثلا؟ في ناس يمكن مثلا بتخاف من انه تكبر. ليش انا هل الصنم انه انا عندي هالقد مهم انه انا اكون دائما شاب؟ خوفي انه انا ما يكون معي مصاري، اذا انا خوف هيدا اكبر خوف، يعني انا المصاري هي امان، الامان تبعي مش المسيح. فهيدا هيك بخلينا نفحص ذاتنا ونفكر بهالامور. بس انا حبيت بس اقول شغله جويس، بحس مش غلط الواحد يكون عنده هالخوف، بس مش يكون عابد له. يعني هون لازم نميز، بس انه مش غلط اذا انا فكرت انه اوكي انا بدي احافظ على جسمي، او انا حابه انه ابقى صغيره. مش غلط انه اقول هول اوقات يمرق بفكرنا، بس مش تصير نحن متعبدين لهالفكره. واذا ما زبطت لدرجه نعمل نعمل بيخلي بحكي عن ده نورمال، انا عم بحكي عن الاكستريم. بس كمان هيك بيكون اوف كورس، يعني اذا انا بخاف انصح لشيء معين، لهدف معين، او لانه انا بدي احافظ على صحتي، واذا انا هلا بهالفتره بكون عامله ديبرسن، بكون مش حابه حالي، بكون مش مبسوطه، بكون ما بدي اطلع من البيت، بكون عم بدفع فوق وتحت يمكن مثلا، لانه لازم قد ما في خلص بدي اوصل لهذا الشيء. اذا صار في هوس نوعا ما او شيء انا ما عم بفرح، هيدا صار الصنم، يعني ما عاد عندي سلام من يسوع المسيح. اكزاكتلي. غير ما انا افكر انه يمكن احكي انا مثال، يمكن انا 10 كيلو انصح من لازم، بس انا شو عندي بركات تانية؟ انا ليش نصحت؟ انا الله اعطاني ولد مثلا، هيدا يمكن في ناس ما بتلاقيها، بس نفس الشيء، او ما بعرف، ناس بتفكر انا كبرت مثلا، بس فكر انا ب ب ب بكب انا بهالعمر اللي عملته، قد ايش صار عندي حكمه، قد ايش انا عم بعمل مور انفلونس. بس اللي بيكون معلق بهيدا الشيء بلاقيها صرا ما بفكر بشيء الا انا بس هيدا الشغله بهيدا الشيء. صح صح. اصلا بنشوف بهوليوود قد ايش كمان، قد ايش هدول القصص بيعملوا المستحيل كرمال بشوهوا انفسهم مرات لمرحله، فهيدا اكيد مش صحي. جون كالفن قال مره، قال our hearts are idol making factories، ان قلوبنا هي مصانع لعمل الأصنام. الإنسان قلبه بيعمل أصنام بدون ما يلاحظ، بدون ما ينتبه. وحتى المسيح معقول يوقع فيها. فيمكن جاكي هيك عم تفكر بهذا الشيء، إنه يمكن عم تحب شخص أكثر من اللازم، أو ليلى تكون سألت هالسؤال، يمكن خيفاني أو عم تشك إنه هل أنا لأنه عم بحب هذا الشخص أكثر من اللازم، هل أنا الرب حيخسرني إياه؟ اول شيء خلينا نشوف هي تحكم اكيد على ذاتها، انه هذا اللي انا نحن سالناهم، سال ذاتها فيهم اذا هل كمان هذا الشخص هو صنم، او هذا الشيء هو صنم، لتشوف الله وين بده يشتغل بحياتها. بدكم كفي هلا او بدكم فينا فينا نروح على هيدا لانه بعد اكيد عندك هيدا، ما نروح على اروع صديق بركي اذا فيهم يحضروا الكليب. وهيك كمان انا بخلاصتك بدي اقول كمان شيء عن هيدا الموضوع هيك من من من اختبار شخصي. بنروح على اروع صديق ومنكمل الموضوع مع تشويس. أغلى حبيب، أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع، تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع. أروع صديق أغلى حبيب، أعظم رفيق في الطريق حبيب يسوع، تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع. ليس سواك أحببتني للمنتهى أنت يسوع، من مثلك نفسي طاقت بك أنت يسوع. ليس أروع صديق أغلى حبيب، أعظم رفيق في الطريق يسوع، تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع. سو هيك لنكفي موضوعنا، هيك لنعطي حل صغير بعدين حلقة كمان أكثر نقاط. جون بايبر هو واعظ ومعلم وأسيس بأمريكا مشهور كتير، قال أنه الله أكثر شيء بيتمجد بحياتنا، إذا بدنا أكثر شيء مجد الله هو نحن نكون أكثر شيء شبعانين فيه. هيدا أكثر شيء بمجد الله بحياتي، لا ولا شيء تاني إلا أنه أنا أكون شبعان منه بيتمجد، لأنه أنا كأنه هو كفيني. وقت ما يكون هو بقلبنا وهو اخذ كل هالشغف، قال تحب الرب الهك من كل قلبك وفكرك وقوتك، وقت ما يكون هيدا كله فينا نحن بنصير منعبي بقلبنا قصص، ونحب ممتلكات ونحب اشخاص ونحب احلام وامور اللي هي ما بتشبعنا قد ما نحن نكون بدنا. فهيك بس الله بيعطي الفرح، نفكر انه يمكن هذا الشخص يمكن يعطيني فرح وهيدا الشيء، بس الله بيعطينا الفرح ب مزمور 33:21 بيقول لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا، من هون فرحنا. بيعطينا سلام كمان أبدي، بيقول بمزمور 4:8 بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. أنا عشان هيك عندي سلام، مش من وراء ممتلكاتي أنا ضبطها بجيبتي أو حيالله شخص. وهو الله بس أكثر واحد والوحيد اللي بيعطينا شبع وبيعطينا هدف بحياتنا. كمان الآية بتقول بواحد بطرس 2:9 بقلنا نحن مين، وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. هيدا هو نحن بدنا نسعى لإله وبدنا نعيش لإله. إذا نحن واقعين بهيدا الشيء، واقعين إنه أنا مزبوط بحياتي، وأنا بس يمكن أخبر اختباري بهيدا الموضوع اللي أنا شاركت عنه، إنه أنا كنت عم ببكي بفترة إنه إذا صار له شيء الياس، أنا شو كيف بدي أقدر أعيش. وكتير تحدينا الموضوع، وكنت أحكي مع ناس يقولوا لي انتهري الفكرة، انتهري الفكرة باسم يسوع، انتهري الفكرة، هيدا إبليس عم يجرب يأذيك. ويمكن هذا الشيء مزبوط، بس أنا صرت عم بحس وقتها أنا عم انتهر الفكرة أنا من وراء خوفي، لأنه ما عم بقدر واجه الفكرة. فالرب تحديني وقلت أنا هل الرب مزبوط هو إلهي؟ هل هو مزبوط اتكالي عليه؟ هل هو أفكاره خير ولا شر؟ أفكاره في أي بتقول أفكاري تجاه، بس حتى لو صار أنا بدي أوقف وجهت حالي، حتى لو صارت هل إلهي إله صالح؟ هل أنا فيه كمل حياتي؟ هل أنا فيه هل وتحطيت كل هيدول ببكي بدموع أمام الرب، بتذكر عاد أمشي بالبيت كنت لحالي وروح وإجي وأصرخ بصوت عالي يا رب أنا بسلمك كل شيء، أنا بسلمك كل شيء، لو شو ما صار أنا لازم أعرف من هلأ، لو شو ما صار مش بده أوصل للأوقات الحزينة يمكن ما تصير وإن شاء الله ما تصير، بس لو صارت أنا بدي أعرف من هلأ إنك أنت صالح لو شو ما صار، إنه أنا حياتي فيها تكمل باسم يسوع. يعني منا مش عم بقولها هلأ إنه فيها تكمل كأني أنا بسهولة بتخلى عن الياس، بدنا نعرف، بس بدي أعرف أنا أتذكر الله مين والياس مين. يعني الله عطاني الياس بركة لحياتي وبركة كبيرة، بس ما بده يكون هو إله بحياتي. أنا الشخص والشيء الوحيد اللي أنا ما في يعيش بلاه هو لازم يكون الله. وبرجع مرات بقول إن هلأ صار في لارا، صار في بنت بعد بحياتي، وهيدا بعد يعني حتى هلأ سبالش فيها أنه ما في يتخيل حياتي كيف إذا بصر لها شيء، كيف إذا بصر لها شيء. بس كمان بدي أرجع حطها يا رب هيدا منك، هيدا هدية منك، مش هي صنم، مش هي مش هي حياتي. يعني ولا بلا انت حياتي ولا بقول له انت حياتي، بس اكيد دائما to put things into perspective. اذا هيدا الشيء صار نحن شو بدنا نعمل؟ هون حاطين نقاط كتير حلوه بحب شاركها معكم. بس جويس بركي قبل ما نشارك كل النقاط، في عنا احمد اتصال من احمد بالعراق، بقى خلينا ناخذ الاتصال واكيد نرجع على هالموضوع الشيق كتير. احمد مساء الخير. الو السلام عليكم. هاي مرحبا، اشتقنا لك. اشتقنا لك. سلام المسيح معكم ومعك كمان يا احمد، طمنا عنك. ينعاد عليكم. عليك. شكرا شكرا. طمنا يا احمد. المسيح قام حقا قام. حقا قام. عم نسمعك. مشاهد القيامة فلا يهاب الموت. امين. عم بيقول انه ايه من الموت، اذا بيعلى شوي الصوت بالاستديو. كيفك رواد؟ كيفك احمد؟ منيح الحمد لله اشكر الله. انت كيف؟ ينعاد عليك. وعليك حبيبي، انا منيح. كيفك شايف؟ كيفك جاي؟ شكرا الله بخير. تمام غير شكل، كله تمام. انت شو اخبارك يا احمد؟ منيح الحمد لله، منيح. انتو كيف؟ منيح. شو بتحب تشاركنا يا احمد؟ بدك هيك حابب تقلنا شيء؟ نعم نعم. رواد بدي تصلون للماما لانه لحد الان هي بالمستشفى، صار لها تقريبا 3 أو 4 أشهر هي بالمستشفى، والشلل كامل وهي مقعده. يعني أصيبت الجلطتين بالدماغ. الماما أكيد أكيد جلطتين بالدماغ، وهلا مقعدة في المستشفى صار 3 أو 4 أشهر. فبدنا صلاة، وصلاة علي وخيي، لأن كثير تعبانين، يعني كثير تعبانين. ربعيتنا بالبيت كثير تعبانة كثير، يعني مش ربعيتنا مش منيحة يعني. أوكي. يعني بس مع ذلك نقول نشكر الله، يعني مع ذلك يعني نشكر الله مع ذلك. بس خواج نعم بدي سمع ترنيمة من عندكم. شو هي؟ بتقول هيك يا من سمعتم النداء ترنيمي اوكي عرفت ايه ترنيمي اوكي اوكي يا من قبلتم الهدى يا من قبلتم الفدا حبكم احببتم ردوا على الارض الصدى اعطوكم ما اعطيتموا اوكي احمد اكيد رح نلبي الطلب وبدي اشكرك على اتصالك وجوس عرفت لان انا ما كنت عم بقدر افهم يا من سمعتم النداء يا من بنجرب نلاقي اياها اكيد بنلاقيها احمد وبنرنم لك ترنيمه اكيد عم نصلي بالحلقه كمان جويس كنت بدك تعطي نقاط شو انتصار كيف الواحد بيواجهه الاشياء اكيد اول شيء خلينا نسمح لروح الرب روح القدس انه يبكتنا يبكت قلبنا اذا في شيء اذا في شخص اذا في شيء كان هو اخذ مركز ما لازم ياخذه مركز قبل الله اوكي يكون الله اولا بعدين هو كلهم مهمين كيف بنسمح للروح القدس فينا نعطي مثلا يعني انا بصلي بقول له يا رب هل في شيء بحياتي اللي هو اخذ مركز اعلى منك نحن دائما بنقول اكيد الله اولا ولكن مرات كثير كلنا نفحص قلبنا بنلاقي انه نحن في شيء فات علينا كنزنا محطوط بمحل ثاني فنقول يا رب انت فحص لي قلبي هل في شيء بقلبي انا عن جد عم بحطه قبلك انت ثاني شيء هيدي كثير حلوه انه نحن نخلي مثلا شريكنا الاخر يعرف انه انا عم بحطه بهالمكان ويقول له قل له انا بدي اقول لك انه انا عم بحطك انا ام ستراجلينج انا عم صارع لانه انا عم بحطك قبل الله او كانه بهيدا المستوى بحياتي وبطلب منك انت تصلي لي وحلو انه هذا الشخص كمان يعني ان كان الياس مثلا هو يجي يصلي انه يا رب ذكر جويس مثلا انه انت اليها انه انت معها انه انت بتسدد احتياجاتها اكثر مني انه انت بتعرف اعماق قلبها اكثر مني انك انت مثلا كل هيدول كتير حلوين انا لقلي بلاقيهم كتير بشجعوا كمان وقت شيء حلو يصير بحياتنا نعطي الله المجد نعطيه هو الكريدت انه يا رب انت عملت وهذا الشيء بخلينا نشكره فبدنا نشكر الله ودائما نذكر انه احنا دائما عم نمجده بذكرنا انه المجد لمين بذكرنا انه ليش صار معي هيك مين هو المسبب هو الله كل شيء حلو جاي منه كله عطيه منه اكيد كنت عم بحكي مع كابل قريبا بدهم يتجوزوا وبحبهم كثير ويمكن عم يحضرونا هلا وبدي اقول انه حكينا بهذا الموضوع وهن بحبوا الرب كثير بس استغربوا او فكروا انه هن ما عم يقدروا يشكروا وكنت عم بقول لخطيبه هذا الشخص انه مثلا اعتبري عاملين مطبخ جديد عم نحكي شيء مادي بس خلينا نحكي من هون تنحكي شيء انه يتطبق اول ثانيه قلت لها للبنت وقلت لها ببيت اهلك مطبخي كان بهيدا الجمال وبهالترتيب وهيك قلت لها ها اول خطوه تقدري تقولي يا رب انت اهتميت لي بهالمطبخ وهو شيء رائع بتقدري دائما تشكري على هذا الموضوع ما بدي الا انه هل الرب عطاك خطيب رائع لان هي بتحبه كثير بقى مينيموم انها تقول كل يوم يا رب انا بشكرك على خطيبه وكل ما يكون معها منيح بنهار ترجع تقول بصلاه الشكر شكر وهيك حمستهم لهول الاشخاص انه لا عندكم كثير بتقدروا تشكروا بقى بليز عرفوا في امور وامور وفي امور بيعلمنا الرب وانا موجوده فيه وبشكره لان الرب زرعها فيي بعدني لليوم بشكره على سيارتي اللي تحرتقت بس رجع وبشكر بي زبط ليها هلا شوي بس بعرف انه هالسياره اخذت سنين انا مرتاح فيها فيها اي سي شكلها حلو لو اليوم عتقت بس بعدني انا مرتاح فيها ما بقدر انسى نهار اللي طلبت منه سياره واعطاني هيدي السياره مرات برجع بذكر انا وماريان حالنا بامور طلبناها بدموع وبانكسار واعطانا اياها ما بقول فور جرانتد يعني خلص مجانا تحصيل حاصل لا بضل ارجع اذكر حالي شيء ثاني كمان هيك اخر نقطة بسرعه انه نوثق بالله ليسدد احتياجاتنا مش بشغله مش بشغل مش بشخص نوثق بالله وقت ما يكون في صعاب مش نتكل على ناس. بقول انه شو هي الآية؟ ملعون من تكل على ذراع بشر. كمان وكمان نوثق بالله ليعطينا القوة. وشي حلو بالآخر بدي أقوله هيك لإنهي الموضوع، نتذكر إنه أنا لحب شريكي كتير وأعرف كيف حبه كتير لازم حب الله أولا. فمحبتي لله أولا هي حتعلمني وحتساعدني أنا حب مظبوط وحب أحلى. بصير حب بلا طمع، بلا كون بوزيسيف، بلا كون هيك متمسكه ومتملكه او ايه فانا اذا بدي اعرف حب اولادي مزبوط بطريقه انا ربيهم احلى تربيه، اكون احلى زوجه لزوجي، انا بدي احب الله اولا مش حبه لإله اولا. دائما بيجي الله اولا وبعدين كل هالايه. في ايه واضحه بنقولها بس يا ريت بنعنيها، وانا دائما بقولها بصلاتي انا ومريان، بنعرفها كلكم بتعرفوها، ان بيبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. شو معناتها الايه؟ اذا الله مش متكلين عليه ومغمضين عيوننا انه اولادنا وبيتنا ومستقبلنا ومصرياتنا هو الاتكال عليه، نحن وعم نصلي بيعرف اتكال عليه، البناؤون هن نحن. اذا مفكرين حالنا نحن عم نبني البيت بقوتنا، انا ما رح كون منيح مع ماريان ابدا بوقت معين، ولا هي رح تكون منيحه. وماديا قد ما نحن نشد وهيك، او مع اولادنا بنخاف عليهم، بنصير بدنا نعملهم بركي ابني بيطلع حكيم او هيك، بس بقولكم انه فيكم تطلعوه مرات تشدوا عليه حكيم بس يطلع عنده الف خبريه ومشاكل نفسيه، هيدي مين بيقدر يعملها؟ ما حدا بيقدر يعملها غير الرب. بقى مزبوط. ولانه الله بيقول انا انه انا اله غيور، فجوابا هيك اذا بدي اقول بجواب نعم، نعم الرب بده يسمح انه يمكن هيك شكوك فيك نوعا ما، هو انه انت اتكالك علي او هذا الشخص او هذا الشيء اللي انت معلقه فيه، لانه الله غيور. مش غيور مثل ما نحن منغار، غيور على بالكتاب المقدس. مزبوط. هلا بطلع مجمعنا. بدي اقول بس شغله لجاكي اللي بعتت بدي اقول لك شيء من بعد اختبار عملي، وقتها قررت امن بيسوع نهار لانه ما خلقت بامن فيه بهالعشق اللي كل يوم بطلبه. كان في كتير امور بحياتي بدي اياها، امور منا غلط مرات وفي امور غلط، امور الغلط تركتها لانه واضحه روح القدس قال لي شو هي، وهي ما فيها تفكير انه قالكم بيخدها الرب مني، لا. بس في امور حطيتها بين ايدين الرب، وبقول لك انه الرب اكثر انسان حنون اكثر من بينا على الارض وامنا وكل شيء، بس بيعمل تيست لنا نحن وعم نجي لعنده. اذا شو ما شكيتي في شيء بقلبك عملي الخطوة وتذكري جاي بعطيلي ميل تاني بتعطيه، ولو كان شخص بتحبيه كتير قولي له أنا عم بعني بكل معنى الكلمة خده، بمعنى خده يعني شيله من قلبي ما حبه قدك، أو أنا مستعدة عن جد أتركه. بده يشيله من حياتي لأنه بس أنا بذكرك إنه اللي عمل معي الرب ما رد لي بس لشغلة اللي كنت معلق فيها، رد حدا ألف شغلة وما عم زيدها، بس شاف قلبي هل انا بحبه اكثر شيء. والايه بتقول حب الرب الهك من كل فكرك وقلبك وعقلك وروحك، وحب قريبك كنفسك. حبيها هالقد للرب، تذكريني صدقيني بتبعتي لي ايميل فيك تبكي، لانه الرب جاي بفكرون الناس انه هو انسان تيجرح وهو ديكتاتوري، هو كتله الحنيه، هو الحنيه حد ذاتها، بقى مش هدفه يقعد يعذب فينا ويقهرنا. اكيد كمان. لكن من بعد قبل ما تقول شيء نور، سوري انا في عنا ماريا على الخط ناطرتنا حابه تشارك هيك شيء معنا. الو، سلام المسيح. سلام المسيح لك كمان. كيفكم اليوم؟ تمام الحمد لله. وسلمونا كثير على تمار. وصل منا بيناتكم اليوم. وصل. انا اليوم بدي اشارككم عن موضوع اليوم لفت لي نظري، لانه بعرف كثير اشخاص بيتعلقوا باشياء ماديه بالحياه بكل شيء، مثلا الخطيه بتجذبهم وبتبعدهم عن الله، او هالممتلكات او المصاري اللي مجيبتهم بيروحوا بيصرفوها وبينسوا الله، بينسوا الكنيسه، بينسوا الانجيل، وبينسوا الروح القدس. ف بدي اوصل رساله ليلى انه ما ننسى الله، ما نخلي هالاشياء تجذبنا، ما نخلي خطيه تجذبنا، لانه الله هو مثل ما مره قلت من شهرين بعدني متذكره انه الله هو الشخص او الاله الرقم الواحد بحياتي وكل شيء عندي سنوي حيالله شيء، فلازم نحطه ليسوع بأول مرتبة وكل شيء بتاني مرتبة. ما لازم ننسى الله أبدا. وكان بدي أقول كمان أنه أمي بتسلم عليكم وبي كمان ويحتروكم كل خميس. ولما بتذكر كان في كونسرت سونغ هوز ونحن اشترينا CD لإلكم من ألبومنا طاضية أمامك، فصرنا نسمعه كل يوم وما عدنا دورنا راديو ابدا. وهالسيدي غير لي كل عائلتي، مش بس عائلتي كمان اصحابي. صرت ابعت هالترانيم لاصحابي حتى يسمعوها ونرنم سوا. فانا كثير بشكركم لانه مش بس غيرتوا عائلتي بس غيرتوا الانتوراج تبعولي كمان. ثانك يو ماريا على كل اللي عم تحكيه. سلمينا كثير على اهلك، غيرنا يعني بعرف انه عم تعنيها، تنعنيها اكثر انه كلمه الرب تغيرت، الرب من خلالنا بيشتغل. دائما بذكر حالي وعم بقولها هيك، اف اذا بنطلع باضعافي او باضعافنا بنقول اف يا رب قد ايه انت عظيم ورائع، انه الروح القدس اللي فينا بيضل يشتغل برغم مرات ضعفاتنا اللي نحن بنمرق فيها. ثانك يو ماريا، سلمينا كثير على اهلك وبننبسط كل اسبوع بس تتصلي فينا. لكن نور كان عنده شيء يعني لاني كلنا مرقنا فيها، بس حبيت الشيء اللي حكيته انت وحبيت اعطي مثل شوي عملي بنقطتين حكيناهم اليوم عن اشياء نحن متعلق فيها. كنت عم تحكي انه اعطي هيدا الشيء للرب وشوف الرب كيف بيرد لك يا بوقت معين بحياتي. انا كنت كثير بحب التمثيل، واللي بيعرفوني كلهم بيعرفوا انه شو حلمي او شو كان حلمي اني ادخل معهد التمثيل العالي بسوريا واني اكون ممثل، وبحب هيدا الشيء. يمكن عندي هيك كثير بتابع دراما، حتى بقول انه هيدي هلا صارت نقطه ضعف فيني، اني انا كثير بتعلق بالمسلسلات وكثير بحضر مسلسلات وبحضر دراما. فبوقت معين بدراستي وكنت جديد عرفان الرب، حسيت بشكل معين او باخر، ما بدي يكون عم هاجم، بس حسيت انه هيدا الشيء مش ماشي مع الاثنين. يعني مش رح اقدر انا الشخص اللي بده يعزف للرب وبده يكون قائد وبده يكون عم يخدمه وبده يكون عم يعطيه كل حياته وكل وقته، مش رح اقدر اذا انا دخلت هيدا المجال وكنت فعلا ممثل ناجح لنقل على هيدا الشيء رح اقدر اعطي. فبهيداك الوقت تركت هيدا الشيء، تركت وانا مش معيان للموضوع ابدا ولا مفكر فيه، بس تركت وقلت له يا رب انا بدي اخدمك، هيدا اهم من اني انا. جربت كثير اعمل هيدي المواهب بكنيستي وبكذا، بس اليوم بعد كذا سنه وبعد ما حتى انا نسيت الحلم، ربنا ما بينسى هيدي الاشياء، وربنا جابني على محل مثلا التلفزيون وخلاني اعمل برنامج وخلاني اعمل، يمكن مش عم مثل، عم بعمل شيء قصه اصعب ما كنت افكر بيوم من الايام اني اعمله، هو اني انا اطلع وكون مقدم برامج. بس هيدا الشيء بيبقى ضمن نطاق حلمي، بيبقى ضمن الشيء اللي انا بحلم فيه. اليوم مثلا كان عم يكون انه كنا عم نحكي انا ورواد اني عم نبلش مثلا اشتغل ببرنامج ثاني واكتب سكريبت وكون عم مشي هيدا الشيء. انا بحبه اني اكون عم بشتغل بهيدي الاشياء وبهيدا المجال، ما قدرت ادرسه بيوم من الايام، ما قدرت يمكن اعمله، بس بنفس الوقت اليوم الرب عم يرد لي جزء بهيدا الحلم، وعم حس حالي انه انا ما عندي مشكله لو بعد سنتين او ثلاثه وقفت، بس انا عن جد مبسوط ومستمتع بهيدا الشيء اللي عم بعمله، لان هيدا كان حلم بالنسبه لي بيوم من الايام، وانا هلا عم حقق هيدا الحلم، او ربنا عم يستخدم هيدا الحلم وحققه. وباوقات المثال الثاني اللي بدي اعطيه لو طولت شوي، باوقات في اشياء كانت بحياتي كنت مفكر انه مستحيل اعيش بلاها، وكنت مفكر انه مش رح اقدر حتى تتحسن علاقتي مع الرب اذا ما حصلت على هيدا الشيء. هيدي كذبه كثير كبيره من ابليس، هيدي كذبة كثير كبيرة من إبليس. والشي اللي قلتيه ملعون من اتكل على زراع بشر، ما تحطي أي شيء بينك وبين الرب وتقولي إنه هيدا الشيء هو اللي رح يحسن لي علاقتي. أنا بوقت معين كنت مفكر إنه في العادة السرية أو شيء مش رح أخلص منها لحتى حب، بعدين اكتشفت إنه لا حبيبي، ما حتى لو حبيت وحتى لو عملت شو ما بدك مش رح تخلص منها، مش رح تخلص منها لما بتحب، ولا رح تفكر إنه هيدا كله حكي. لما بتحبني، لما بتحب الله أول شيء، ولما بتكون مع الله انت قادره او انت قادر انك تتخلى عن كل شيء وتعطي كل شيء لما تختبر هيدا الحب. فحبيت هيك اشجع اني السؤال مش هو انه الله بياخذ منا شيء. اذا بدي اسمح لحالي صحح لك سؤالك، بدي اسالك انا سؤال، هل انت مستعده انك تعطي الله كل شيء بحياتك وانك انت مختبره حبه؟ لما انت بتكوني مختبره حب الله كاب لك، صدقيني رح تعرفي اني هيدول الاشخاص او هيدي الاشياء اللي انت بتحبيها هو بيحبها اكثر منك اضعاف. اذا عم بحكي اليوم عن مرتي، اذا انا كثير بخاف عليها، صح انا عندي هيدا الخوف كثير كثير انه يعني ما بقدر اتحمل. انا من الناس اللي بيصلوا انه يا رب خذ تاخذني قبل ما تاخذ قرايبيني لهالدرجه اذا بدك. يعني انا هيك بصلي بقول يا رب، ما بقبل ما بستوعب حياتي من دون الناس اللي صرت اعرفها، فخذني انا قبل ما تاخذ اي حدا فيهم. بس بعدين طلعت هيك وانه شو انا بحب هالناس اكثر ما بحبهم الله. لا، الله بحبهم، هو عنده وقت لكل شيء. ف لما ايه لما نحن عندنا هيدي العلاقه معه صدقوني راح يكون في هيك ثقه اسهل بكثير. مزبوط. بس هيك حابه اقرا الايه لانه أكيد. هيك ما تطلع من خروج 20 بيقول من اول خمس اعداد بيقول: ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا، وخلينا نتذكر انه هاي كلمه الله، الله قالها، بقول: انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبوديه، لا يكن لك الهه اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صوره مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لاني انا الرب الهك اله غيور. فالله بغار لانه ما بيقبل انه نحن نعطي مجد لشخص. بس تعرفي بهالايه شو شفت الله قد ايه هو عظيم وقد ايه عنده قدره على كل شيء، قد ايه هو طيب. لانه اللي بيغار وبيقول عن حاله بيغار بعده انا قلبه طيب. انه مثلا اعتبري انت جيتي سلمتي على جيمي ونور وانا بقول لك غرت لان بدي تسلمي علي، لا انا حسيت غيور بمعنى لا بهمه انه المجد، وهيك قصدي بهمه يكون الاول. ما في شيء بس انا ببرهن لك كبيبي كيف بيبي انه شو بدك فينا، انت عظيم فيك ما تسال عنا، اللي بده يحبك بده لا بس قد القدره إيه؟ ما بيسمع بس قد ايه بحب كمان. مزبوط. من مزبوط. قلبه انه بحبنا، شفت محبته كثير قويه. في ناس بتفهم الغيره مثل ما الانسان بفكرها انه انا كانه شيء حصل لغيري انا ما حصل لي، لا وهذا مش الله. بتعرف مش اوبرا اوبرا وينفري المعروفه من الاسباب اللي تركت فيها المسيحيه، قال شو هذا الله بغار. فقالت لا انا شو ما فهمتها وتركت. ورا الاسباب اللي تركت المسيحيه بتعتبر انه شو هذا لا انا عم بحكي عن غيري قد ايه بحبنا. أكيد. انه بده يسمع صوتي بحبني. انه مني انا الخاطئ هالقد اله كامل بحب شخص هو خلقه مخلوق خلق. ايه هيك قصدي، عرفتي شو قصدي؟ هذا الحب الخيال. مزبوط 100%. رح نروح على موفي الك. بقلكم انه وقت سجلت موفي الك كنت عامل ريسيرش على الفيلم بس كنت بعد ما حضرته. هلا رح نشوف شو حكيت عنه، في اشياء كثير مزبوطه من اللي قلناها بموفي الك او كلها، بس في شيء ثاني انا بعلق عليه ونور عنده لان احنا حضرناه انت حضرتي. يلا نعطي فكره راينا من بعد موفي الك. مرحبا، الليلة بموفي إلك رح نحكي عن فيلم نوا أو فيلم نوح. كلنا بنعرف قصة نوح، بس هيدا الفيلم اللي هو فيلم نوح أو نوا غير كتير حقائق من القصة الأساسية اللي هي مكتوبة بالكتاب المقدس. رح نشوف النقط سوا. Father said that one day, if man continued in his ways, the Creator would annihilate this world. Can I not be averted? He speaks to you. You must trust that he speaks in a way that you can understand. I saw water. Death by water. بسفر تكوين 6 بيقول إنه الله قرر يضرب الإنسان بالطوفان لأنه الإنسان صار شرير أكتر وأكتر وأكتر، ومشان هيك الله حزن كتير. بس بالفيلم بيقول شي تاني كلياً. أما بالفيلم السبب الوحيد اللي خلى الله يبعث الطوفان أو يدمر أو ينهي البشرية هو إنه الإنسان نزع البيئة. تصوروا إنه هالفكرة قد ايه هي مختلفة كلياً عن القصة الحقيقية تبع نوح بالكتاب المقدس. That's our new life. A great flood is coming. We build a vessel to survive the storm. We build an ark. Mother! What is it? Oh, them! نحن منعرف أنه بالكتاب المقدس الملائكة الساقطة هن الملائكة اللي نزلوا مع الشيطان وكانوا ملائكة أشرار والله غضب عليهم وبعدهم لليوم محبوسين. أما بفيلم نوة أو فيلم نوح هول الملائكة الساقطين كانوا هن الملائكة الصالحين وهن اللي ضحوا بنفسهم وهذا الشيء كان كتير غريب. بفيلم نوة لما عدو نوح إجا وقال له كيف فيك تتحداني وتغلبني أنا وجيشي كان جواب نوح إنه أنا مني وحدي. وأكيد كلنا منقدر نقول إنه نوح منه وحده يعني كان الله معه. وأكيد هون منشوف إنه كان في نوع من الصخور اللي فيها حياة أو الصخور الخرافية اللي دفعت عن نوح. وإذا بدنا نرجع للكتاب المقدس أصلاً بقصة نوح ما كان في حرب وما كان في تحدي. What do you want? You don't know your king. There isn't anything for you here. I have men at my back. And you stand alone and defy me? I'm not alone. It begins. وأكيد في بعض التغييرات اللي تعتبر تحريف للكتاب المقدس واللي هن كانوا موجودين بالفيلم، مثل الآية اللي بتقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، بس بالفيلم بيقولوا في البدء كان خلاق. تكوين بالكتاب المقدس الله خلق الكون بست أيام، أما بالفيلم الكون خلق بانفجار كبير أو البيج بان اللي بيحكي عنه العلم الكون الفيزيائي. When they come, they will be desperate and there will be many. How hard this was for you. Remember, Noah, he chose you for a reason. Is this the end of everything? Beginning. Beginning of everything. إذا منقرر نحضر الفيلم منشوف في رأيين. كتير من المسيحيين عم يرفضوا هيدا الفيلم، بيقولوا هيدا فيلم في هرطقة أو في إشياء من الكتاب المقدس محرفة. ليش لا؟ فيكن تحضروا الفيلم بس تكونوا كلكن عارفين إنه هيدا القصة منا قصة نوح، فسين لأولادكن إنه القصة الحقيقية بالكتاب المقدس مختلفة كلياً. هل هوليوود شو مخيلة بالنسبة لألي؟ سوري المخرج هو أصلا ما بيأمن بالله، يعني كان نتوقع منه يعمل نوحي دابل. أنا من بعد ما رحت احترت الفيلم ورايح وإنه رايح أتسلى مثل ما قلت للناس رح تنصدموا رح قلكن إياه. بالنسبة لألي أنا فت بكل تفاصيل الأشياء. هيدا الفيلم رح شيل اسم نوح، رح سمي اسم مان أوف جاد، شخص بحب الله، ما بدي حط نوح تمن فوت شو قال الكتاب المقدس وين حرفه وكيف هيدا القصة كتابية وشو هول الصخور وشو صار. بقلكن انه انا بالنسبة لي اقوى فيلم بيخلي انسان ملحد يؤمن بالله. رح قلكن ليه. اول شيء فرجة يعني نقاط، عندي كتير نقاط بس رح اقول عن نقاط. بتجي مرته لنوح بالفيلم بتقول انه عم تدافع عن ولادها ونحن عائلة رائعة وشي هيك ولازم الله يحبنا ولادك رائعين. أول شي بفرجي تواضع نوح بجوابه إنه لا ولادي منيح بس ابنك بحب السلطة، ابنك التاني بحب كذا، ما بتذكر شو قال، أنت كذا أنا كذا. فرجي تواضع نوح إنه مش أنا اللي الله بحبني، أنا منيح وكامل والناس كلها أشرار. هي أول شغلة. تاني شغلة منشوف إنه لاحظت إنه الملائكة سقطوا خبروا قصتهم، سقطوا بشي بوحل أو نوع شي مجوي بالأرض لأن الأرض كانت خراب كأنها لعنة عليهم، وهن بعدين كانوا حسين بغلطتهم. بفرجينا بس نعتبرها قصة إنه هول الناس اللي سقطوا من السماء أشرار عارفين غلطتهم بس الله ما بقى بلين فيهم. وإذ بالآخر هني وعم بيدافعوا عن نوح تيروح نوح بالمي وإجا الطوفان وعم بيحاربوا الجايين ضده لنوح، بفرجة جملة إذا مننتبه على الأشياء المسجز أو الرسالة، كل ما واحد يجي يقتلون الناس هو وعم يحترق يقول يا رب اغفر لي. وهون منشوف إذا بدنا ناخدها هيك منشوف إنه أدي إلهنا وهي حقيقة، بس نطلب الغفران الرب غفور. شي كمان مهم شفته، نقطة كتير رائعة وأنا بحب كون مثل نوح بالفيلم، إنه نوح لو الناس نأذيت وبدو يقتل، ما بدي فوتها ما خبركم الفيلم، يعني راعى الآخر إنه هول اللي رح يطلعوا على الباخرة وممنوع حدا غيرهم، ولو يمكن مرض بنته خلفت بدو يقتل الأولاد. ليش؟ إيه بس حقلك ليه، كنت عم بشوف عشقه لنوح إنه الرب قال نحن منخلص، كيف إجاكم الأولاد؟ هول الأولاد ممنوع يكونوا معنا، لازم الخليقة تنتهي لأن الخليقة خاطئة ولازم تتجدد، كيف طلعوا هول الأولاد؟ بس منشوف هون منرجع لقصة إبراهيم، إنه عمل مثل إبراهيم، كان مصر إنه أنا بدي أوصل أقتل هول الأولاد، ليش عملتوا عكس إرادة الله أنتو؟ بده يمشي مثل ما الله قال له، وهون منشوف رحمة الله وكيف وقف وما قتل الأولاد نوح. ومن بعد دغري منشوف شيء كتير رائع، الناس بدها تفهم يوم عم تحضر، قرب تيقتل الولاد ما قدر قتل الولاد، بكي وقال له أنا خزلتك يا رب، بس وقتها هو بكي وراح، بفرجونا أنه الله رضي وصار صارت الأرض فيها يابس لأنه مرقت الحمامة بالغصن. بقى في كتير مساجات مهمة، وبالآخر كتير حبيت معلي لو قلناه الناس لازم تحضر لأنه رائع، رح تشوفي أنه حتى في أشخاص من هالعائلة أخذوا قرار برغم أنه خلصوا بالآخر العائلة كلها، واحد منهم أخذ قرار أنه ما بده يضل بده يترك وترك العائلة. بفرجي هون حرية الإنسان أنه برغم أنه الله خلصوا كل شيء ما بده يؤمن بالله. كتير نقاط حلوة كتير وكتير، يعني أنت هيك بتوفقني. أنا كتير حبيت الفيلم أول شيء، ومزبوط رحت عليه بهيدا الفكر انه منه كتابي وكذا، ورحت عليه واخذت عليه بنات يعني ابن اختي وبنت اختي، وقلت لهم شرحت لهم قلت لهم هيدا الفيلم ما له علاقه بقصه نوح اللي بنراها بالكتاب المقدس، قصه ثانيه، وبس عن جد مثل ما حكيت فيه مساجات، يعني فيه اشياء حلوه، فيه قصه الخلق وفيه قصه الاشياء اللي بيعطيها الفيلم، هيدي حقائق كتابيه. ليش احنا دائما بنروح على النيجاتيف؟ ليش احنا دائما بنروح على الشيء السلبي وهون مش هيك وهون مش قايل هيك؟ طيب يا اخي مش قايل هيك، كمان ما بدنا نتوقع احنا اذا كل شيء بدنا ناخده على الكلمه مش رح يطلع معه فيلم طوله ساعه ونص، يعني بالنهايه المخرج حاطط تصوره وحاطط رؤيته وحاطط افكاره وخالط كذا شيء، وما بيؤمن بالله اصلا، ما بيؤمن بالله. في سوري انه خلصت ولا لا؟ لا فينك تحكي فينا. لا لا لا لا كنت بس بدي اقول في اشياء صارت اللي هي بركه اشياء ثانويه ما بتقدم وبتاخر بشو هي قصه نوح، بس كنت عم فكر مثلا في شيء كتير غريب وبسيط وفكرت فيها ايه بركه عن جد هيك صارت، كانوا يعملوا شغله، سوري جويس هذا عم بعطي شيء تفصيل بالموفي، كانوا يعملوا شيء يعملوا لهم لكل الحيوانات يحطوا لهم نوع من البهارات، ايه نوع من البهارات او شيء هيك تينومون كلهم للحيوانات، لانه عندي كل الحيوانات بالبخره كيف بدهم يناموا. بعدين فكرت فيها انه بركي عن جد هيك عمل نوح، لانه كيف بده يكون حاطين كل هول الحيوانات سوا على فلك كلهم عايشين بنفس المحل ما ياكلوا بعضهم؟ يعني في اشياء حسيتهم بالتفاصيل، حسيت ايه ممكن تصير، انه ليش لا؟ يعني اكيد مش هتقدم متاخر ما بتاخر بعد انه في اشياء فينا ناخذها على مثل ما هي، يعني بس صحيح منها كتابيه مش مثل كده، مش بس هيك انا متاكده منها علميه انه ايه؟ يمكن هذا هو هيك قرر، بس يمكن مزبوط علميا انه بقول لك شيء. بتعرفي شو عظمه الرساله كلها اللي وقف ثانك يو يا مخرج انت ملحد وانا بشكرك عملها بهالطريقه، هي انه بتشوفي كل الناس اللي اثار الله يطمن بالماي كانوا ناس مش طالبين الغفران، يعني كان من سلسلة قايين، نعرف قصة قايين وهابيل، قايين اللي قتل خيو هابيل، إنه كأنه من سلسلة قايين الشعب عم بفرق هيك يقول مرات ليش ما عم تسمع لي؟ واحد منهم المسؤول عنهم الشرير، فرجونا ليش الله ما عم يسمع؟ لأنه أنت ما طالب الغفران، أنت عم تحكي بكره ضد الله وبدك الله يسمع لك، ما أنت بعدين عنه. كل إنسان كان عم يطلب الغفران كان رح ينال الخلاص. والشيء الحلو كمان في انه في كثير ناس في كثير ناس عم تقرا العهد القديم بالذات بيطلعوا هيك انه شو هالاله اللي طمر الارض. انا بالنسبه لي بطريقه ورجانا الشر المش طبيعي كان متعمق شيء غير عادي فعلا. فعلا يعني لاني هيدي الطريقه جواب لكل شخص بيقول لك كيف إلهك بيعمل إنه بيغطي الأرض بالطوفان وكذا. إيه ما طيب ما شوف الشر شو كان صاير وقتها. شوف الناس بيورجينا بمحل إنه الناس ماشي عم تأكل بعضها يعني. عم تأكل بعضها. إنه هاي الشر كثير كثير كثير كان قوي بشكل إنه خلاص الرب لازم يدخل وكأنه البشرية كسرت الحدود الإنسانية كسرت كل المقاييس اللي الله خلق فيها البشر. هو ما كان مخططه هيك. حتى الحيوانات بيقول لك إنه بقلب الفيلم في جملة كتير أسف فيني إنه حتى الحيوانات إنه كسروا النظام كله. يمكن هذا الشيء اللي أنت قلته إنه كسروا النظام اللي خلقه الله. فخلص الله اضطر يتدخل لحتى يعمل شيء ليرجع هذا النظام يرجعه بطريقة صحيحة لأنه ما بقى الشر كثير استفحل. فأنا بالنسبة إلي إنه شخص مثل ما عم تقوله أنا ما كنت عارف أنا رحت وكثير بجواتي إنه يلا طيب هلأ رايح بدي أشوف شيء بقى غير كلياً. لأني في حدا سوري قبل الفيلم قال لي عاملينهم زومبي ومدري شو كذا وهيك. لا إذا هيدا الشخص ملحد وأنا ما كنت عارف هيدا المعلومة هلأ عرفتها. إذا هيدا الشخص ملحد وعمل هيدا الفيلم وحط واعترف بالإله واعترف بكل هيدي الأشياء يعني ما نقدر الله ومحبته ورحمة الله. أنا بالنسبة إلي يعني هيدا الفيلم ما فيني أقول إنه هو كتابي بس هيدا إنه شيء كتير حلو. وأنا أنا بالنسبة إلي كثير كفيلم حلو كفيلم فيلم حلو وبيعطيكي مغزى حلو تترجعي من الله ويفرجيكي إنه الله قديه حب نوح لأنه شاف قلبه. كعم نحكي اليوم إنه منسلم كل شيء نوح عمل هيك بسلم كل شيء يا رب بس بدي امشي على حسب كلمتك. رائع. والرب هون بيعطي الرسالة اللي قلناها اليوم بيرجع له الأطفال الصغار وبيرجع بيجدد النسل. كتير حلو لازم تحضروا. لكن منروح على بريك أكيد. يلا ناخد بريك ونرجع لمن إلك. كنا مع البريك وهلا بركي بنرجع بنقرا ايميلين على فيسبوك واثنيناتهم طلب للصلاة. اول طلب هو ميرنا العقراوية. اوكي ميرنا بتقول سلام المسيح معكم ارجو الصلاة من اجل والدي لاجل اوراق اقامته ومن اجل عائلتي اجمعين. الله يحميكم يا رب. شكرا لك اكيد ورح اكيد رح نصلي من اجل الاوراق والدك. بعدين ديلان بيقول او ديلان بيقول سلام المسيح معكم شلونكم احبائي مشتاق لكم هوايه يا حبايبي. انا لورنس صديقكم اطلب منكم صلاه من اجلي ومن اجل زوجتي ديلان لكي تفتح بوجهنا ونسافر باقرب وقت وكمان بوجه الناس كلهم. وصلوا كمان لاجل العراق والرب يبارككم حبايبي. أنا كمان بس جاني هيك مسج صغيرة من رولا قالت لي في زوج حابب إنه أنا صلي لسهيلة لمرته المرته كتير بتحبني وهي كمان بترتل وعندها موهبة فبركي كمان هيك بوقت من الحلقة تكون عم نصلي أكيد يا سهيلة أنا بصلي لك. بركي أنا رح صلي للأشخاص اللي هلأ ذكرناهن وأنت بتصلي لسهيلة ومباشرة منتقل للكليب يسوع قام. يا رب منشكرك على كل شيء منسكب دايما حياتنا بين ايديك. كل شغلة يا رب تطلع من تمنا انت بتعرف خفايا قلوبنا نحكيها لحالنا قبل ما نخبرها لاخوتنا. اكيد يا رب حب انه في امور مرات بتعلق فيها مادية وانت بتعرف الاشياء اكيد ما بحب تكون اكتر منك او تشغل لي فكرة كتير يمكن. يا رب حط ميرنا اشرف من مصر وشفاء لبيا، بحط مارتينا من مصر وانت بتعرف احتياجاتها، احمد امه والعائلة كلها تعطيهم تعزية تعطيهم قوة، ودايما بقول يا رب خلي احمد يعرف انه اذا شي نهار حدا فرق هالحياة هو يكون عنده رجاء انه يسوع انتصر على الموت مثل ما هو قال ووعدنا بحياة بعد الموت وعم بيحضرنا بيوت بالسماء. صلي لميرنا ولوالدها شفاء ولعائلتها يا رب، وبصلي لديلن ولورنس انت بتعرف يا رب شو طلبوا وكل احتياجاتهم ولك المجد الى ابد امين. يا رب انا بدي صلي لسهيلة يا رب بشرك لانه حطيت يا رب بحياتها زوجها اللي هو مهتم فيها وبيهتم انه كمان نرفعها بالصلاة. يا رب صلي لزواجهم اول شيء انك انت تباركهم يا رب بكل بركه يا رب روحيه يا رب، وكمان يا رب على الارض انت بتعطيهم يا رب اللي بقلبهم، بنفس الوقت يا رب صلي لموهبتها اللي انت اعطيها اياها الترنيم انك انت تعطيها فرص انه هي ترنم لك يا رب وتعبدك يا رب بالروح وبالحق ان كان بالخفة بالبيت يا رب وان كان بالكنيسة او باي محل تاني يا رب مع اشخاص، انت تمجد بحياتهم يا رب وانت حميهم من كل شر وشبه شر باسم أمين. رب صلي امين. لكن من بعد هالصلاة خلينا ناخذ اتصال من مارون من فنلندا. قديش صلنا مش سمعين صوتك يا مارون، مساء الخير. الو سلام المسيح معكم. سلام المسيح معك كمان. ثانكس مسيحي. سوري بس ما بدي اطول عليكم وان شاء الله ما اكون لا مبسوطين فيك. مبسوطين فيك. ثانكس. عندكم مانع اذا اقول شيء بالنسبه للفيلم تبع؟ لا قول بدك ايه. تفضل. انا الحقيقه شخصيا حضرت الفيلم وما حبيته كثير، ولكن في شغله وحده حبيتها بقصة الفيلم كلها سوا انه بتخلي الشخص اللي بيحضر خاصة الشخص مؤمن او غير مؤمن يروح بالقليل يرجع يقرأ الكتاب المقدس لحتى يعني يشوف القصة المضبوط تبع نوح من الكتاب المقدس. هذه اللي بقوله. بس في شخص كمان نقطة يعني لازم نحن نتذكرها، في شخص او اشخاص بيقولوا دايما انه شو هالإله ولو انتم بتقولوا انه الله هو محبة والله عادل، اذا الله محب كيف بيسمح او كيف بيعمل هذا الشيء انه بيود الطوفان لحتى يقتل كل الناس؟ اول شيء في شغله نقطه لازم كثير نوضحها لهول الاشخاص انه مش الله هو السبب، السبب هي الخطيه، ونحن لازم نعرف شغله بسبب الخطيه دخل الموت الى العالم. وشو اللي صار انه اذا ربنا قرر مثلا انه اليوم شخص واحد او خي ولا شخص يموت على وجه الارض جسديا، وإذا اليوم ربنا قرر إنه 7 مليارات شخص وصل وقتهم إنه ينطلقوا من هذا الشخص، هل معناتها إنه إذا الله يعني خلينا نقول اليوم ما مات ولا إنسان معناتها إنه الله محبة، وإذا اليوم مات 7 مليارات إنسان الله منه محبة؟ بلى خلص، ما الوقت هو ربنا يلي بحطه لكل إنسان أيمتى يخلص وقته بهذا الأرض. فإذا وما ننسى شغلة ثانية كمان بقصة نوح وشغلة كثير مهمة إنه فلك نوح بيرمز مثل ما قلنا العهد الجديد للكنيسه، كل شخص يدخل للكنيسه اللي هي جسد يسوع المسيح سوف يخلص، وكل انسان بيرفض انه يدخل لهالكنيسه اللي هي جسد يسوع المسيح لن يخلص، لانه نحن ما عارفش انه نحن محكوم علينا بسبب الخطيه للموت. طيب يا نوح يا انسان ليش بتخلي النمله يكون اذكى منك؟ النمله سمعت من ربنا ودخلت للفلك وخلصت، وانت بعدك واقف برا وبدك تشارط ربنا انه لا انا بدي ضلني واقف برا وانا ما بدي ادخل على الفلك، ما بدي ادخل على الكنيسه، ومع هيدا وكله انت بدك تخلصني؟ لا، ربنا هو حق طريقه الخلاص، هو بدنا ايانا انه نحن نؤمن، وبدنا انه نحن نصير اعضاء بالكنيسه لحتى نخلص، فانت يا انسان استغل الفرصه على ما عندك فرصه. سوري ما بدي اطول عليكم. لا بسطنا فيك. ان شاء الله ما اكون زعجتكم. لا ابدا بالعكس. ثانك يو كثير مارون على رايك، وهيك كمان دائما بنقول انه بكل موضوع حلو تسمعوا اثنين وانتو تفكروا وتحللوا اللي انتو بتشوفوه. اكيد اذا الفيلم او حيالله فيلم رح تحسوا انه شدكن بعيد عن الله افضل ما تحضروه او تعرفوا انه ما بتحبوه. انا حببني هيدا الفيلم بالله كتير، وبالعكس عطاني مثل ما قال مارون انه فرجة ليش هول الناس ما فاتوا على الفلك، لانه بشر بتحدي بقتل باغتصاب ما كان في توبة وانكسار راكعين من حبك يا الله. That's why كان عندي تبرير انبسط انه للناس اللي مثل ما مارون قال بيقولوا الله بعد طوفان ايه ما كانوا هيك. وكنت عم بحضر ننهارين في قناة اسمها ID كلها investigations بفرجوكم جرائم حقيقية بيرجعوا بيمثلوا الجريمة بناس بيمثلوها. اوف يعني بصراحة وقف قلبي. كانوا عم بفرجوا الأمات اللي قتلوا أولادهم. كل أم ما بتطيق أولادها طلعوا أولادها غيروا لها حياتها بالليل وقفت وبأي طريقة بفرجوك الانفستيجيشن تشيل السكين تذبح أول واحد قد ما مقوي السكين خزق كسر البلاط يعني شوفوا قد إيه وحدة تطلع ما تخبركم احذروا ليه عم خبركم للأسف تقول للي عم بيقول الله عادل لازم يرحم كل الناس ويحبهم كلهم. هل الله عادل ما بيسمح انا عندي يمشي. سؤال يعني تشوفوا ام رح اقولها هيك بالهيك بالعفويه عم بتقطش ولادها وتعذبهم. في واحد يا حرام كان عم يركض صغير عمره 3 سنين لحقته بقى بالنسبه لي لا اسمحوا لي. اعطاها وقت الله لهالام بالحبس قبل ما تنحكم اعدام. انا بكره الاعدام ما بقبل فيه بس اعتبروا عدموها. اعطاها وقت لهالام بالحبس انه تطلب غفران انه اكثر من هيك عدل من الله ما في وما طلبت الغفران. بقى بالنسبه لالي سوري يمكن تقولوا عني بلا قلب لا سوري الله عادل وبيستحق اعطاها وقت وما وما وما فرقت معه. اذا نعتبر الله كامل والله قدوس او الله عادل مش حيسمح انه بالشر معناتها هذا في شيء غلط. انا كنت عم بحضر في شاب واحد عم بيحكي عن الله وجود الله وهيك وكان عم بيحكي طلع شاب مثل عم بيتحداه قال له عم سألك سؤال انه شو هذا اول شيء قال له انا ما بؤمن بالله وعطاه صار الزلمه يفسر له بعدين قال له طب كيف بتقلي انه اذا انا ما بؤمن بالله بنزل على جهنم يعني انه كيف بتقلي انت عندك الحريه بقول الله انت عندك الحريه وبعدين بنزلني على جهنم. فالزلمه اللي عم بيعمل محاضره قال له اوكي شكرا على سؤالك هيك قال مين في نسوان هون سيدات كان عم بلحقهم شاب حبيبهم كان اكثر البنات رفعوا ايديهم مين انتوا قلتوا له لا بس بدي اياكم كصديق كم واحد قلتوا هيك صار يضحكوا الشباب انه ايه نحن كثير بنعملها او عملناها. قال انه شو رايكم انه الشباب او البنات قالوا له لا نحن بس بنحبك كصديق اوكي بس هو ضلوا يلاحقك وضلوا يلاحقك وضلوا يلاحقك وضلوا شو انت بتعملي؟ قال انا بعصب انه انا قلت له انه انا ما بدي. فقال اذا هو مزبوط بحبكم شو لازم يعمل؟ قال لازم يحل عنا يعني يتركنا. فقالوا للشاب الله هيك ما فيك انت تتوقع من الله هو انت عم تقول انا ما بدي اياك وهو يضل لحقك بدي اياك غصبا عنك. هيدي اول شيء بعدين انه تقول له انا ما بدي اياك بعدين وقت توصل على السماء وما فيك تطلع انه السماء هي محل ما الله موجود صح. ما انت ما بدك الله ليه بدك يعني ليه بدك تطلع على السماء ما انت قلت انه ما بدك السماء. الجحيم هي عدم وجود الله بس وانت كنت عم تقول انه انا ما بدي الله فمش الله بعتك لهونيك. الله عم بقول لك انا موجود انا موجود وانا بدي اياك مع. اذا انت قلت ليه بكره بتفكر انه بالجحيم نوعا ما انه انا بدي ارجع استقبلك وانت ما بدك ياني. فالصبي سكت هيك قال له اوكي وراح قعد محله يعني مثل شو كان بده يجاوبه يعني اذا انا جوابه واقعي لانه جوابه واقع انت ما بدك الله لكن بس ما في الله يعني ليه بدك تكون فوق 100%. حلو هيدا لكن يسوع قام اليوم احمد اكثر منك ذكرنا مبسوط لكن رح نسمع من كارلس يسوع قام من بعد ما كنت راكع على عتبة باب ناطرة من دهر قررت ادخل دخلت عتبة باب الدهور وراي عتمي وقدامي مشعشع نور تمشيت حولي مزروعة زهار المجد وسنابل تاكي مليانة أطيب حد وناس فرحاني ساحات العيد وجوه تحكاني ورقصاته أناشيد، وكاس النصر مزروع مطرح صليب مرفوع عقبر مستفقد للحبيب. يسوع قام يا فرحة فيه، محبة نار أنار ظلمتي، إلهي حي وما قيامتي، قام المسيح سلام. انرسمت قبالي مزخرفة بإيمان، وجوه كتير بعرفها من زمان، بعيون الحب غمرتني بكل حنان، وراحت فيي صوت عرش كبير مرفوع بفخر، وعلى العرش في أمير، عرفت المسيح بعرس المجد الأخير، وسمعت أصوات ألحان وترتيل. يسوع قام يا فرحتي، أنار ظلمتي، إلهي حي وما قيامتي، قام المسيح حقا قام، حقا قام. يسوع قام يا فرحتي، المعبود يا رب ليك امين. بركي قبل ما نروح على الفقرة الثانية بس حبيت أقول إنه هلا وصلنا هيك فيسبوك مسج صغير من رامي الياس عم بيقول إنه كتير حلو التوضيح تبع فيلم نوح، بقى بيشكرنا وبيقول إنه ربي باركنا. ثانك يو رامي، ومنشجعك أكيد تحضر. وبركي بنقرأ هيدا الإيميل الصغير قبل اللي بعته مايكل منتقل دغري للسيدي لونشينج تبع إدوين. اوكي هو بالانجليزي بقى اكيد رح ترجمه. بيقول اعزائي احبائي الرب يبارككم، انا عندي طلب صلاه بخصوص هيك فتره صبه عم بواجهها، بدي اطلب منكم تصلوا لي من اجلي من اجل زوجتي انه نبقى انه نرجع لبعض، وانه الرب يعطينا نعمه جديده ويحافظ على الوعود يلي عملناها بالكنيسه وقت نحن تزوجنا، بالعهود يلي أخذناهن. عن جد بحس أوقات أنه الرب ما عم بيسمع لصلاتي، وأنا كتير عم بنزعج من هيدا الشيء. بليز أرجوكم تصلوا من أجلنا، وأنه الرب يرجع يجمعنا سوا، وأنه نكون أقوياء بالإيمان سوا مع أنا وزوجتي. بشكركم كتير مايكل. وبركة ما بعرف فينا نقول لها مايكل نور فيك تفوت هيك عم تجيب مي أو شيء عادي أنه فينا نفوت وهيك. انا يمكن بس بدي اقول له لمايكل هيك وشجعه، الرب دائما عم يسمع لنا في امور، ومش هي مش حكي ومش واضحه، في امور يمكن سبق وكنت عم تحضرنا دائما، في امور بتاخذ سنين او بيسمع وبيستجيب. نعرف ليش انه هالامور استجاب بعد وقت الى الرب وعم تاخذ وقت، وفي امور لازم نتخطيها. لانه بقول لك يا مايكل وما بعرف صدقني عم بحكيك كخيب عفويه، ما بعرف اشي عنك، بس بقول لك مرات ناخذ قرارات. اذا بدك اقول لك مثلا رح اعطيك هذا المثل، وقت اول مره انا خطبت، وخطبت دائما بقول بنت رائعه وبنت الرب بتحب الرب، انا خطبت ببراءه بس ما كنت مصلى للرب للخطبه، كنت انا عم بتعرف على هيدي البنت بس كنت ماني مصلى، وتحمست وفتنا بالخطبه وانفكست الخطبه. لو انا ما كان عندي صدق بقلبي كنت يمكن قلت شو بدهم يقولوا عني كل الناس اللي بيامنوا، ولو بدي اترك بنت بعد خطبتي وهيك كانت اليوم حياتي فيها تكون مكسوره، مش من ورا البنت من وراي، لان البنت رائعه واليوم بنت تزوجت، بوجه لها تحيه ما رح اذكر اسمها، بس هي مبسوطه وانا اليوم تزوجت وانا بكمه فرحي، لان انا رجعت صمت كاني وعشت 3 سنين ما بعرف ما في بنت بحياتي، كنت عم صلي وطالب الرب وحده. بقى بدي اقول لك مرات لو كانت هيدي الخطوه تبعي خطوه مش بس خطبه، خطبه زواج، يمكن اليوم كان في شو بيقولوا تفكك، يمكن كانت طلبت الطلاق، ويمكن اذا مش انا بكيت البنت اللي معي بكيت، ويمكن هالبنت كانت ايه يا رب ما عم ترجعنا لبعض. بدي اكون واقعي، ما بدنا نكون دائما مثاليين، مرات بناخذ قرارات بحياتنا. بذكر الكل واعطيت عن حالي وبتكون قرارات مش من الرب، سامحوني لكم بدنا نتحمل مسؤولية. أنا بعرف كابل وصلوا، اثنين متزوجين وصلوا للطلاق، بس رجعوا قرروا أنه بدون يكملوا، مع أنه إذا بيرجعوا لحياتهم السابقة كان ما لازم يكونوا مرتبطين. اليوم بعرف أنه هن كملوا، بس كملوا باحترام، بمعزة، بمحبة، بس مش بحب غرام قاتل. هيدا شو بيقولوا consequences، هيدا من وراء القرارات اللي نحن أخذناها. الرب يرجع بيصلح إذا رجعنا خلص، لأن الرب بالنهاية ما بحب يفكك عائلة، بينبسط إذا بيقوته بنقدر نكمل. بس اليوم إذا بتسأل هول الأشخاص بتقول إنه عشقانين بعض، لا منهم عشقانين بعض، ما فيهم يلوموا الرب، هن أخذوا قرار. بتعرفي بمحلات مش هيدا هو السبب الرئيسي لأنا أترك أو كمان زواج إذا أنا بطلت أعشق. مزبوط. بس أنا عم بقول يمكن إذا بدنا نعتبره زواج كان خراب من الأول، مزبوط. ما عم نقول إنه أنا ما كتير حبيت مرتي، في خراب. أنا بقول لك لو أنا أخذت لو أخذت الخطوة القديمة إنه أكون مع أول بنت، مش منها برجع بقول مني لأنه هي رائعة، بس أنا بقول لك كشخصيتي كانت أنا حياتي أول شيء شهادتي قدام يسوع منها هالقد قوية، لأنه رح كون أنا أخذت الشخص الرائع رائع على البنت تكون صديقة إلي، بس مش تكون شريكة حياتي. بقى كنت أنا رح كون عم بحكي عن الرب بحبه بس أنا مكسور. بعرف ذكرت شيء سامي قال لي صار عند الرب، قال لي قال في زواج يمكن مثل السيارة، أو إنه في واحد أو يحسبها كستاتستكس إنه يمكن يكون احصائيات تقول انه 80% 90% من زواجنا ناجح وظابط، في 10% بدنا نشتغل عليه، بدنا نكون 70% مش ظابط وانجأ 10% او 90% انجأ 10 ماشي. فهذا الشيء مزبوط، مرات المؤمن بروحنا بقول انه مهم حاجه لواحد مؤمن، لا بس لا، في كثير امور اهم شيء واحد يكون بحب الاله اللي انا بحبه وبيعبده، بس في كثير امور ثانيه لازم نفكر فيها كمان قبل ما نفوت بهيك خطوه. ومرات يعني لاقول لمايكل مرات بده يصير تسامح، مرات انا بدي سامح بس ممكن مرات ما يرجع يصير مصالحه، خلص بدي انا تو موف اون مثل ما قال ريكو. اكيد في عنا اتصال من يوسف، بقى بدنا نقول لك سوري يا يوسف تاخرنا كثير كثير عليك. طب شو رايكم نروح على سي دي لانشينج ومنشوف ادمن؟ اوكي يلا يلا. ما بقى في عندن خمر تيصبوا للي جاي لعندن شو بيضيفوا، المسيح قام المسيح قام ودحرج عن قلبنا الموت الثقيل، استسلموا لحبك وبشروا بمجدك أنت يسوع ظلم محاكمة الأشرار حين تحاكم الأبرار الآن، وقد جاءت ساعتي سأتناول العشاء آخر عشاء لي قبل بدء. لكن نقطة التحول هيدا لأدوين فيكن تلاقوه بكتير مكاتب بايبل سوسايتي جيت واي وغير محلات بتخيل هيك أو أنا ناسي، على كل فيكن تسألوا تفوتوا عنده على فيسبوك كمان. إذا ما كان بجيت واي أو بهدول هن روح درسة تطلب تطلب تطلب آخر شيء بيجيبوه. هذه هي 100%، لكن هيدا هو هيدا هو جديدة هيدا مضطرين 100%. عندك شيء بدك تقوليه تقريه؟ بس إنه أفرام هيك بس بعتنا إزيكم يا شباب وحشتوني قوي وبعت صورتنا بنحبك كثير أفرام، هيدي الأسبوع الماضي رسمنا كلنا. لكن شو رايك اذا هلا لك انا سوري عم بالعكس انا اليوم بحس حالي عم بقطش كثير، بقى ما تخزوني يا شباب. ايه شو بدك تجيني؟ ايه بعتقد بثمر الروح انا لازم هيدا عدم التقطيش طول الانات طول الانات. اوكي عم بقول انه عم فكر انه هيك عم نحكي عن ادوين هيدا نروح نغني سوا ونشوف كليب استسلمه، خلينا نشوف وعلوا لنا اياه بالستوديو عن حلوه الترنيمه. والظلام في عيني عندها التمستك آتيا لنجدتي كي أرى من خلالك وأتابع المسير نحو عالم جديد حاملا كل الأحلام بنورك، بيدك أستسلم لحبك أبشر بمجدك أنت يسوع، خذني إلى قلبك واشفني أعطف علي يا مسيح، داوي هذا القلب الجريح أمي. مجهول سأناضل سمع عليا لترنيمه كنت عم فكر انه اليوم كنا عم نحكي عن هذا الشيء انه يا رب نحن بدنا نسلمك كل شيء وما بدنا نتمسك بشيء. بقى حلوه هيدي الصلاه. في عنا ايميل كمان من لك مسج من عم تقول 100% انا بقول 100% ما عم تقول 1000%. طيب بنقول هاي لنانسي فايز بنقولها شكرا على الايميل. قالت هاي ازيكم انا نانسي من مصر انا بسمعكم من مده طويله اول ترنيمه سمعتها لكم كانت سلام لبنان تتذكروا؟ انا باكد فيها بس سجلتيها لو تفتكروها وعجبتني جدا. هيدا على المصري. انا بدرس في الجامعه وبدرس الميدسن وعندي امتحانات او ميديسن بتعملها كمان برافو عليك. عندي عندي امتحانات ارجوكم صلوا لي ووعدكم اني حكلمكم كثير المرات الجايه ربنا يبارككم. اوكي يا نانسي نحن كثير فرحانين فيك وتعرفتينا عليك وانه تشجعتي انه تبعتي لنا ايميل واكيد بليز بدنا نسمع عنك اخبارك اكثر ونحب هيك نسمع صوتك. سو هيدي هي نانسي. لكن من نانسي رح نروح على ريم كانت معنا اليوم. ريم وهيك كان الوقت حلو وان شاء الله ريم تصير معنا دايما بسات سفن. لكن نسمع كليب لريم ونور اشرك بنورك. سارة قدرت تنشئ الناس بإيماننا فيك نقدر نشوف أمطار غزيرة بعز الحر يلي انت ملجأنا بالطيب واللي عرفوك يتكلوا عليه مكتوب لم تترك طالبي بنطلبك من نادي علي نشرق بنورك قدامنا عمود من نار بعتمتنا سحابة بنهرنا تقودنا من غيرك احنا نضيع نشرق بنورك قدامنا عمود من نار بعتمتنا سحابة بنهرنا تقودنا من غيرك احنا نضيع هنا من كليب ريمو ونور رح نروح كمان مرة تانية على الفيسبوك ونحيي أفرام ونقول له هاي أفرام وأفرام بلش ازيكم شباب وحشتوني قوي بحبكم وكمل عم يكتب شيء كبير سو رح أقري بيقول كثيرا يا رب أغلق أذني ولا أسمع صوتك وحكمتك وفي النهاية أرمي اللوم عليك بس للأسف لأني ما بصيتش عليا حكمتك في كل شيء أردت أن أرضي شهوة قلبي وشهوة العالم بس ما أبهاك يا أبي السماوي ما أعظمك ما أروع جمالك يا حبيبي يا يسوع ليس عليك أي لوم في أي حاجة غباوة مني ابنك الخاطئ أكتب هذه لكل إنسان يشعر أن يسوع تاركه وبحبكم قوي وإزيك يا نور وإزيك يا جيمي وإزيك يا جويس وإزيك يا روات احنا بخير احنا كتير بخير وبتخيل انه وصلنا على ختام حلقتنا ورح نرنم اخر ترنيمة ونشوف الاسبوع الجاي لكن رح نرنم ترنيمة من السي دي اغفر لنا هو حريتي اغفر لنا لا نطتي وامامك كان بس اول شيء الترنيمة لا هي حريتي يلا لكن رح نسمع الترنيمة سوا كلما ازدادت ألام توجع سكون ليلي كلما تنضح جراح تؤلم سلام قلبي كلما ازدادت ألام توجع سكون ليلي كلما تنضح جراح تؤلم سلام قلبي أنت حريتي تطلق أنت يا نبع الحنان تدخل عمق جراحي في ضياء السماوات تبقى لي لحن الحياة أنت يا نبع الحنان تدخل عمق جراحي رائعة بتذكرنا بالآية اللي بتقول إن حرركم الإبن فأنتم بالحقيقة أحرار. لكن هيدا كان برنامجنا لليلة، كانت حلقتنا كتير حلوة، أكيد افتقدنا لتمار كتير كتير، ربي يباركك على ترنيمة بكوكي لك عن جد. بدي أسألك هيك قبل ما ننهي الحلقة، عم تحضري لسي دي؟ عم حضر لسي دي شو العنوان؟ شو العنوان؟ العنوان هو Just Like Jesus، كما يسوع. أوكي، وشو في ترانيم؟ في ترانيم كتيرة وأغلبهم هن إشياء نحن بنعرفها ومعروفة كتير بالعربي، بس أكيد بدنا نخبرهم المشاهدين، خليهم يشتاقوا لهذا الشيء. أمتين بيطلع؟ إن الله راد، إن الله راد بآخر هذا الشهر. بقى صلوا لي كتير، أنا كتير محمسة وكتير مبسوطة. بقى بقلكن باي, باي. باي.